أنا مسلم. هل طالب من أولادنا يا ابن عمتي السنة الحمد لله شريف والله الحمد لله طلعت بمادتين بس ما شاء الله مادتين بس ليه أنت ما جبتش امتياز يا ابني ليه ما جبتش امتياز سبت الامتياز لمين يا ابني سبت التقدير العام لمين لماذا لا تنشر أمتك ودينك بتفوقك في دراستك لماذا لا تعز أمتك وتعز أسرتك وتعز والدك الذي يفتح ويعرق من أجل أن يوفر لك مصروف الجامعة كل يوم ما وظيفتك أنت إلا أن تذاكر وتذاكر وتذاكر وتحصل وتجتهد وتحقق أعلى المناصب وأرضى الدرجات بنية أن تنصر دين رب الأرض والسماوات وأن تنصر أمتك التي تخلفت وصارت وراء الركب ببعيد لست أقل من شباب أوروبا ولست أقل من شباب اليابان ولست أقل من شباب أمريكا لتصنع وتنتج وتبدع فلنشهد الحق انصر الحق أيها الطبيب في عيادتك انصر الحق أيها المهندس في مصنعك انصر الحق أيها التاجر في متجرك انصر الحق أيها الطالب في مدرستك وجامعتك انصر الحق يا أختاه في بيتك بتربية الأولاد تربية كريمة على الكتاب والسنة انصر الحق أيها الاقتصادي المسلم وأبرز دور وقيمة الاقتصاد الإسلامي في وقت تحتاج فيه الأزمة الاقتصادية العالم كله ليعلم العالم أنه لا مخرج ولا نجاة له إلا بالعودة إلى القرآن إلى شرع محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام يمحق الله الربا ويرضي الصدقات فلننصر الحق في كل الميادين وإذا دعا الداعي ناحم الحمى وإذا دعا الداعي أناح الحمى